هل هناك فرق بين المساجد الأفضلية أم أنها سواء من ناحية أقصد قدم المسجد والمساجد الحديثة كذلك من ناحية الإمام هل هو طالب العلم أو عامي الجماعة قلة المنكرات في المسجد من سماع موسيقى وغيرها فأقول هل فيه فرق بين المساجد؟ كثير من الفقهاء يرى أن الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد الجديد وهذا اجتهاد منهم لا دليل عليه والأحكام الشرعية تبنى على الأدلة ما تبنى على قيل وقال وأن قول معروف عند الفقهاء ثم ماذا هل معروف في كتاب السنة هنا تقوم الحجة على العباد والمسجد يتفاضل بكثرة جماعته لحديث أبي وما كان أكثر فهو أحب إلى الله فإذا كان هذا المسجد ينتابه خلق كثيرون يكون أفضل من المسجد القديم الذي ليس يصلي فيه إلا العدد اليسير وأما مسألة الإمام هل الإمام دور في تفضيل الصلاة خلفه على الآخر في لا شك أن الإمام التقي العالم يصلي خلفه أحسن يصلي خلفه رجل عنده شيء من التقصير وجاهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله وإذا كان الناس يأمهم من هو دونهم إذا لا يزالوا في سفاس لم يأمهم ساداتهم وعلماءهم وفقهاءهم وأئمة الدين وأئمة الورع فعلى حين تصلي خلف رجل تقي يكون للصلاة معنى عن تصلي خلف رجل فاسق أو عنده تقصير وضلال فسيبحث عن هؤلاء يصلي خلفهم ولاختلف العلماء رحمه تعالى في حكم الصلاة خلف المبتدع الذي طبعا لا تخلي بدعة الإنسان خلف حكم الصلاة خلف الفاسق على قول العلماء من قال الصلاة باطلة يعيدها ومن قال الصلاة صحيحة مع الإذن لأن من صح الصلاة في نفسه صح الصلاة في غيره ولكن إذا وجد غيرهم فإنه لا يصلي خلفه إذا لم يجد سواهم فإنه يصلي خلفه تكون الصلاة خلفهم أفضل من الصلاة في البيت تتنفر الصلاة في البيت ضابط صغير المنهي عنه في الخلق الله الضابط شيء إن أول بس موضع للناس ما يكون يعني من قديم اذكروا الله عز وجل من قديم ولا بيت قباء مسجد قباء إن أول بيت أسس لمسجد أسس تقرأ من أول يوم يصير يعني قديم لغة طليل أيهم أقدم قباء ولا مسجد نبوي قباء أي أيوة أفضل؟ في علماء يقولون كذا. أفضل من المسجد الأبوي؟ والله تقرأ الكتاب يقولون. ما خلاص دائما هذا لكن أي أفضل أنت عندك؟ النبوي. لماذا؟ لأنه مسجد النبوي. بس فقط؟ صلاة فيه. عن ألف صلاة فيما سواءك ما سقط ما ورد في فضل اللهم أن النبي كان يصلي فيه أما الحديث من صلى في قبر ركعتين كان تجر عمره ضعيف هذا الحديث معلول عند الترمذي وغيره فإذا بشهادتك تقول أن المتأخر صلى أفضل متقدم إذا ما يلزم جد. أما الآية ما في دلالة الله يخبر أن هذا مسجد عتيق وأنه أول مسجد وأيضا كان الآية في السياق أنه أسس على التقوى في سياق البيان مسجد الضرار الذي أسس حرب على هذا الدين تشتيت كلمات المسلمين.